النذر المباح كان تقول مثلا البس اللبس الفلاني او مثلا اكل الطعام الفلاني مثلا. ماشي ماشي. سؤال ايش الاشكال؟ هو بعض العلماء قالوا مخير بين ان يفعل المنذور هذا او ان يكفر كفاره يتيم، اعتبروه في منزله الحلف. منزله الحلف. وبعضهم قال لا يعني يفعل لحديث المراه التي قلت عليك ان هي قالت نذرت ان اضرب بالدف فقال اوفي بنذرك. فلما استطاع المرء ان يوفي بالنذر يوفي بالنذر. الرجل الذي اسمه ابو اسرائيل يعني هو وقف في الشمس كده فبسم الله نعم ذلك. بس هذا ليس مباحا عشان هو هذا ضر بنفسه، هذا نذر معصيه. يعني هذا قال يقف في نصف الشمس نصف الظل يقف. لا والمراه التي قالت انا تسير للحج كاشفه الراس وحافيه كل هذا ليس هذا بطاعه. احنا كلامنا في النذر المباح الاكل والشرب نذرا يركب مثلا السياره ما يسافرش بالطياره زي ما رجل نذر ان يسير ماشيا. فبعضهم قال يعني يوفي بالنذر بس لو لم يستطع يوفي بالنذر فسيكون عليه كفاره يتيم يعني كفاره يمين. نعم شيخ. نعم. واحد قال اذا اخذت مثلا جواز السفر بتاعي خلاص اصوم يوم. هذا مباح عليه صيام يوم او يكفر كفاره يمين على ابا، لكن ان استطاع يصوم اولى له. مثلا عندنا في جوازات مثلا يتاخر. ما انا فاهم هذا النذر مباح. حل ثلاثة ولكن يجي في الاسبوع او مثلا ان شاء الله في خلال اسبوع جاي اصوم يوم او اتصدق بمية جنيه وكذا. هذا نذر. نعم هذا نذر. يجوز اقل هذا الكلام ده اول حاجة. ايش؟ مقطوع على اقل هذا الكلام صحيح؟ هذا مكروه؟ مكروه أن أقول هذا الكلام، ده أول حاجة، ولكن يجب علي أنا. قلت هنا يجب عليك أو أنك أنت تأخذ برأي أنك ينزل منزلة اليمين فتكفر كفارة يمين، يعني عندك أنك تأخذ أنك تقول لا تفعله إذا كان مباحا وتكفر كفارة يمين أو أنك أنت تفعله لأنك نذرت هذا المباح. كثير من أهل العلم يقولون بأنه حكم الكفارة يعني مخير، والشافعي له كلام في ذلك. كفارة اليمين اللي نزلها طعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، فما لما لقيتش تصوم 3 ايام كانه اليمين. جيد. في اسئله من خلال الغرفه. تقول مفيش فرق نذر رفعنا عشان مستطيل وجد استخدام بها ان فيها وقايه العذاب يعني في التهيئه مدح الله عز وجل لهم. مدح الله عز وجل انه يوفون بالنذر فكان ثناء من الله عز وجل عليهم فهذا امر يحبه الله ما لم اثنى عليهم فكان هذا من باب لذلك قالوا اصرح منها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه بقوله مفيد قال كان يعني المصنف لو اتى وليوفوا نذورهم يعني كانت تقول اصرح في الدلاله. وهذه تعليق للشيخ رحمه الله عليه قال لو اتى بليوفوا نذورهم يعني كانت تقول اصرح يعني لان هذه المدح ليس فيه دلاله على الالزام يعني ليس قد يكون يحبه الله لكن ليس فيه على الوجوب لكن ليوفوا نذورهم من الايات فيها امر بالمساله. طيب ان شاء الله ندخل ان شاء الله دقيقه وندخل باذن الله في العقيده في